بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى مقدمات الترتب حسب ما به اصطلاح رتبها و کتبها و به اصطلاح نظمها المحقق ادنائن قدس الله نفسه. و الان کلامنا فی المقدمت الثالثه من مقدماته، من مقدمات النائن قدس الله سره الشریف. المقدمت الثالثه، طبعا فی المقدمات هناك بعض الامور ما قرأنا الاخوه هم يراجعون. هذه المقدمة الثالثة من جهة مرتبطة بكلامه في الواجب المعلق أيضا وفي الشرط المتأخر، نقرأ إن شاء الله. أصولا في الواجب المعلق تقدم الكلام النائن رحمه الله ينكر الوجوب المعلق، والمراد من الوجوب المعلق والواجب المعلق، ولعل أصح أن يكون الواجب معلقا لا الوجوب، هو أن يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا. هذا مثال المعروف، البحث المعروف بين الأصوليين بأن بإمكانية الواجب المعلق. صاحب الفصول سبق أن شرحنا المسألة في محلها مفصلان، فقلنا مسألة الواجب المعلق بهذه الصيغة وبهذا الطرح من خصائص الأصول الشيعية المتأخر. طبعا هذه المسألة يعني أن يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا يعني مشروطا، اجمالا تعرض له علماء الاصول قبل الشيعه، يعني علماء الاصول من السنه والزيديه تعرضوا لهذه المساله، لكن لم يعتنوا به كثيرا. مثلا في باب الواجب المشروط هكذا قالوا: ما المراد بالواجب المشروط؟ هل الوجوب مشروط ام الواجب مشروط؟ هكذا فاشاروا الى المساله، مو انه فتحوا المجال وفسحوا المجال. جمله من الاصوليين نقلنا في محله، جمله من الاصوليين في باب الواجب المطلق والمشروط، و سبق ان شرحنا کرارا و مرارا و تکرارا بحث الواجب المشروط والمطلق تعرض له قدماء الاصوليين، يعني حتى سيد المرتضى و قبله من المعتزله و غير المعتزله و اشاعر تعرض له قدماء الاصوليين سنه شيعه. و سبق ان شرحنا أن محل البحث عند الأصوليين السنة والشيعة سابقا غالبا هكذا، إما في مقدمات بحث مقدمة الواجب، قالوا أن الواجب إما مشروط أو مطلق، وهذا ما صنعه صاحب الكفاية أيضا، مقدمات مقدمة الواجب، وإما تعرضوا قبل الدخول في أبحاث الواجب، تقسيمات الواجب ذكروا قبل الدخول في أبحاث الأمر، وهذا ما صنعه مثلا صاحب مرحوم النائن قدس في النائنی هذا التقسیم واجب المطلق المشروط قبل مباحث الامر و عند السنه ما هكذا. و نحن قلنا هذا هو الصحيح، الصحيح انه لا يكون مقدمة لبحث آخر. تقدم الكلام هناك جمله من الاصولیین من القدیم تنبهوا لهذه النقطه، لما نقول ان جاءك زید فاکرمه هل الوجوب مشروط؟ الوجوب مشروط نه استقبالیون، عمل واجب مشروطه یعنی الاکرام مشروطه. فقط هذا المقدار. ثم قالوا ان الظاهر ان الوجوب مشروطه، حاضر اکتفوا به هذا المقدار. صاحب مطلب واضح لم يشرح المطلب تماما. الاصوليون الشيعه المتاخرين و ابتداء من صاحب الوجوب صاحب الفصول فتحوا هذا الباب و جعلوا قسمين، تارتن الوجوب مشروطون اخرى الواجب مشروطون. هذا البحث هذا جديدون، هذا في الاصول السنیه و زیدیه و شیع القدیم لا يوجد با هذا اللغه صحابا اشار موجود الى هذا البحث، لكن فتح المجال هذا من خصائص الاصول الشیع المتاخرین. فصاحب الفصول التزم بانه يمكن وجود كلا القسمه، تارتن الوجوب مشروطون اخرى الواجب مشروطون، فبالنتيجة الوجوب ليس مشروطا، الوجوب مطلقا صوابا، الواجب مشروطا يعني استقباليا، لكن الوجوب ليس مشروطا يعني حاليا، حالا دخل فی به اصطلاح مصطلحات شیعه من زمان صاحب الفصول قدس الله و سره و شریف و انصافا اطال الکلام فی داله و فیه فوائد لا بأس بها، خصوصا النائم قدس الله نفسه اساسه به تقریبا، و مضافا الى ذلك فی ما بعد اسر و هذا البحث، یعنی هذا البحث اجرو الى بحث الاستصحاب التعلیقی. الاستصحاب التعلیقی فی کلمات سنه موجود، مثلا المحقق النائمی کما لم یؤمن بالوجوب المعلق لم یؤمن ایضا بالواجب المعلق لم یؤمن ایضا بالاستصحاب التعلیقی. به مناسبت بعضهم تصور ان مساله الترتب تترتب على مساله الواجب المعلق تعرض هنا صاحب المحق النائمی لهذه النقطه، فالغرض من المقدمه الثالثه هذه النقطه. خلاصه هذه النقطه انتم اذا تلتزمون به ترتب، الترتب يؤدي الى الالتزام بالواجب المعلق و النائم لا يؤمن بالواجب المعلق يؤمن بالترتب، فكيف المخلص للجواب؟ صارت شبه واضح. فان شاء الله تبين اصلا اصل المساله كيف وجدت في الفكر الاصولي و مناشئه و اسبابه و اثاره. المساله هكذا كيفيه ذلك، ما المراد بالواجب المعلق؟ الواجب المعلق يكون الوجوب فعليا لكن الواجب استقبالي، تفكيك بين الوجوب والواجب. بس اذا نريد ان نقول مثلا الوجوب بعث الواجب انبعاث، تفكيك بين البعث والانبعاث، البعث يكون الان لكن الانبعاث يكون فيما بعد، الواجب يكون فيما بعد. طبعا سبق ان شرحنا ان الشيخ الانصاري رحمه الله هو اصلا عدل عن كلام صاحب الفصول وجعل الواجب المشروط بهذا المعنى. يعني اذا قال الانسان لعبد لبلدي مثلا اذا جاء زيد فاكرمه، اذا جاء زيد فاشتر له الخبز، مثلا اذا جاء الضيوف اشتر الخبز، قال اصلا اذا جاء الضيوف قيد للشراء لا قيد للوجوب، الوجوب لا يقيد، الشراء يقيد، الشراء يكون بعد مجيء الضيوف، و اما نفس الوجوب لا من الان موجود. خب هذا مشكلتون اخرى احدثها الشيخ الانصاری و سبب انشرحنا قلنا نحن مسلكنا خلاصاتو الصحيح امكانيه الواجب المعلق و ما قاله الشيخ رحمه الله في تفسير الواجب المشهود من ارجاع القيد الى الماده لا الى الهيئه لا اساس له خلاف الفهم العرفي. ان جاء الضيوف اشتر الخبز، الفهم العرفي أن الوجوب معلق على مجيء الضيوف لا الواجب وهو شراء الخبز. و اما الواجب المعلق ممكن، ما قاله النائمی من انه مستحيل لا لا اساس له، ليس مستحيلا بامكان، يمكن ان الان يجعل الوجوب لكن الواجب يكون استقبالي. و نحن سبقا شرحنا كرارا و مرارا و تكرارا بما انه في فائده، بما ان الامر من الامور الاعتباريه في الأمور الاعتبارية الكلام في المعقولية غير صحيح، لابد أن يكون الكلام في المقبولية لا في المعقولية، معقولا معقوله لا يلزم منها أي محذور لا يلزم منها أي مشكلة، إنما الكلام لابد أن نلاحظ مقبول أم لا. يعني إذا جعل الوجوب من الآن والواجب استقبال لا أي نقطة تكون نقطة خاصة، مثلا يريد أن يجعل مقدمات وواجب لا بد يمكن على این جعل الوجوب فعلیاً و الواجب استقبالیاً اذا کانت هناك نکت قانونیه ترجع الى مقام الاعتبارات القانونیه لا بس معقوله، و اما اذا لم تکن نکته الجعل فی نفسهی غیر مقبول لا غیر معقول غیر مقبوله، لان الامور الاعتباریه قوامها بالجعل بالاعتبار، اذا لا يعتبر الانسان لا واقع لها ليس لها واقع فی نفسها، الوجوب لا واقع لها بالجهل، والجهل في باب الاعتبار لابد أن يكون بنقطة، بلا نقطة الجهل له صارت النقطة واضحة. ولذا نحن نتصور أن مجرى البحث الذي جعله النائمي بهذه الصورة ومشى عليه الأصحاب في تصورنا غير صحيح. الصحيح في الاعتبارات القانونية هكذا، هل هذا الاعتبار مقبول؟ نعم مقبول، لكن متى يكون مقبولا؟ إذا لنقطة، اما اذا لا نقطه له الان یجعل الوجوب حاليا والواجب استقبال و بلا ایت نکته لا دلیل علیها لغو. خب اجعل الوجوب استقبالیا ليش تجعله فعليا الان من الان وجوب موجود لكن الواجب بعد يوم الجمعه مثلا يوم الجمعه ومشون لا ایت نکته فاذا لم تكن هنا صارت نکته واضحه اذا لم تكن نکته الاعتبار لغوان لا انه مستحيل كما قاله النائن رحمه الله جعل هذه خلاصة النقل. خب نرجع الى تقریب کلام النائن. ما هي المشكلة اولا النائن يقول الترتب معناه هكذا انت اذا عصيت لأهم يكون امر المهم فعليا عصيت لأهم امر المهم يكون فعليا يعني ما معنى ذلك معنى ذلك أنه تلتزم بأن الإنسان حينما يعصي الأهم عصيانه عدم إتيانه بالإزالة حينئذ بعد عصيان الأهم يكون أمر المهم فعليا بعد العصيان صار واضح؟ وبعد أن صار أمر المهم فعليا يأتي بالواجب فالوجوب متى يكون؟ بعصيان الأهم زمان الامتثال متى يكون يعني زمان الواجب متى يكون في الزمان الذي هو يأتي بالواجب بالصلاة فهذا تفكيك بين الوجوب والواجب هذا الإشكال الذي يتصور عقد هذه المقدمة النائن لرفع هذا الإشكال مراده من المقدمة رفع هذا الإشكال ومراده من رفع الإشكال زمان الوجوب وزمان الامتثال واحد فليس الواجب معلم هذه خلاصة الجواب لأنه حدود 4 صفحات 5 صفحات لخصت لكم السؤال والجواب و اما تقریب هذا المطلب هو طبعا قسم ابتداءا الواجب الى موسع و مغیر كما هو معروف المعروف بالواجب المطلق طبعا هذا التقسيم من قديم عند الاصولين محل كلامه ذهب بعض الاصولين نسب الى امثال ابي حنيفه الفقهاء الى انه الواجب الموسع لا يعقل ليس واجبا في الابحاث القادمه قد نتعرض لذلك وكذلك في الواجب التخيري له إشكاله الان كيف ما كان فالمعروف انه يلاحظ زمان العمل ويلاحظ الزمان الذي جعله شارع العمل هكذا المعروف فاذا كان الزمانان متطابقين فالواجب مغير واذا كان زمان الزمان المضروب اكثر من زمان العمل فالواجب موسع مثلا الشارع يقول صل 8 ركعات من اول الزوال الى غروب الشمس خب معلوم زمان 8 ركعات يكون مثلا 8 دقائق و هذه الفتره قد يكون 6 ساعات مثلا 7 ساعات هذه الفتره فالزمان المضروب اكثر من زمان العمل هذا يعبر عنه بالواجب الموسع اما مساله الصوم الصوم زمانه من الفجر الى الغروب و هذا الزمان مطابق لنفس العمل ليس فيه زياده يسمى بالمضيق صار واضح بل اذا لاحظنا بدقه بالنسبه الى مثل الصوم زمان التكليف و زمان الامتثال و نفس التكليف واحد زمان التكليف من اول الفجر یعنی من اول الفجر انسان یؤمر بالتکلیف لا قبل الفجر اصولا به نحو دقیق جدا من لحظه طلوع الفجر تکلیف موجود زمان الامتثال هم دقیقا داخل وقت یعنی زمان الامتثال ایوا نفس ذلك الوقت و تکلیف زمان و تکلیف و زمان البعث و زمان الانبعاث و زمان و به اصطلاح به اصطلاح توجه تکلیف و زمان الذي على عمل يستغرقه نفس الوقت كله واحد زمان البعث الان موجود زمان البعث يقول لا لان تکلیف اذا فرضنا الان موجود من جهت بیان و الا الان موجود بالقياس الى زمانه متى يكون البعث فعليا اذا صار فجر فعليه تکلیف شيء اخر فعليه بمعنى التكليف البعث يكون بالفعل هذا تكليف جعله الشارع بنحو الجعل بأن يكون من الفجر إلى الغروب طبعا بناء على المشهور بين الأصحاب المشهور بين الأصحاب أن التكليف بالصوم أمر وحداني ما بين الفجر إلى الغروب نحن احتملنا خلافا للمشهور أن يكون أمرا مو وحدانيا يعني ثم أتم الصيام لاحظوا أتم الصيام فلذا الإنسان مكلف بالإمساك في كل آن آن في كل آن له تكليف لا مجموع التكليف إصاد البحث أعراض له تصوم هنا لا ندخل الآن لا نريد المناقشة في كلام النائل قدس الله سره ما نحن الان بناءنا فقط ننقل كلام النووي. فالنائل رحمه الله اسس هذه المقدمه انه في مثل هذا الشيء زمان البعث دقیقا زمان الانتفاع. و اذا یوجد زمان مثلا تکلیف، نقول مثلا من الان تکلیف موجود، تکلیف لا یوجد، لانه لا یعقل به نظره التفکیک بین البعث والانبعاث. و اصولا مسئله زمان نحن سبقا شرحنا هذا المطلب على مسلک نائنی و ایده مرتا اخرى. النائنی یجعل الامر، یعنی الامور التي تذکر في مثل التکالیف، على قیدین، على شکل، شکلین، قسمین، قسم مطلوب الحصول، قسم مفروض الحصول. کل ما کان مفروض الحصول فهو من الموضوع، یرجع الموضوع. و کل ما کان مطلوب الحصول هو به اصطلاح المتعلق. فرق بین المتعلق به هذا المعنى. مثلا اذا قال اکرم زیدن، زید لیس مطلوب الحصول، مطلوب الحصول یعنی لیس علینا ان نوجد زید فی الخارج، ایجاد زید لیس تکلیف لنا. یعنی متا کان زید موجود فی، مثلا اذا قال اکرم زیدن العالم، یعنی متا کان فی الخارج زیدن العالم یجب علینا الاکرام، فالاکرام مطلوب الحصول و زید مفروض الحصول. هذا من مصطلحات النائمی. الموضوع فی مصطلحی ما کان مفروض الحصول او مفروض الوجود، و ما کان مطلوب الوجود اسمه المتعلق. هذا اصطلاح لا مشاهده بالاصطلاح. مثلا اذا قال اقم الصلاه لدلوک الشمس، دلوک الشمس مفروض الحصول، یعنی اذا کان دلوک مفروض، لیس علینا ایجاد دلوک، انما علینا ایجاد صلات، صل عند دلوک الشمس. فدلوک الشمس مفروض الحصول و صلات و نفس الصلات مطلوب الحصول، فشیء مفروض و شیء مطلوب. فالمطلوب هو المتعلق، تعلق به طلب، و المفروض هو الموضوع. صار واضح؟ فی مثل المضیق مفروض الحصول هو من الفجر، و تعلق التکلیف به صوم فی نفس هذا الزمان. الکلام انه متى هذا التکلیف تعلق، یقول النائلی زمان التکلیف بیغان من الفجر، و حتی اذا فرضنا قبل الفجر، مثلا الان حتی قبل شهر رمضان التکلیف موجود، حالا لیس تکلیفا به صوم، التکلیف به صوم یکون من حین تمکنی من اتیان صوم. ثم تعرض رحمه الله بأن هذه النقطة كما توجد في الواجب المضيق في الموسع يوجد. نحن نقرأ بعض عبارتي ثم نرجع إلى شرح الكلام خارجه. ثم قال المقدمة الثالثة قسم الواجب إلى موسع مضيق وعرف الأول ذكرنا. ثم إن المضيق بتعبيره على قسمين، قسم أخذ فيه الشيء شرطا للتكليف بلحاظ حال الانقضاء، وكذلك في الموسع، يعني تارتان الشارع لما يحكم بشيء يحكم بشيء لكن بلحاظ أن هذا شيء انقضى. مثلا إذا فرضنا نستجير بالله شخص قتل شخصا، لما يقال القاتل يقتص من، أو القاتل خطأ عليه الدية، ما المراد بالقاتل خطأ؟ مو في حين قتل الخطأ الدية تترتب عليه، بعد الفراغ من القتل تترتب الدية. و قسم الله من حینهی دیه تعلق به تکلیف بلحاظ سواء کان ذالک شی من مقولت الزمان او الزمانی، مثلا یکون انقضاء ذالک شی و سبقه شرطا للتکلیف. و لعل باب الحدود، انما قال لعل لانه یستشکل فی باب الحدود و دیات من هذا القبیل، بناءً على ان یکون التکلیف بالحد مضیقا. و اذا جعلنا موسعا ایضا نفس الكلام، فیلاحظ حال الانقضاء، فإن الشرط لوجوب الحد هو انقضاء القتل من القاتل. يعني بعبارة أخرى في حال سرقة الشخص لا يترتب عليه الحد، بعد تمام السرقة يترتب عليه الحد، بعد أن صدق عليه أنه سارق يترتب عليه الحد. ولا يتوجه تكليف بالحد حال تلبس القاتل بالقتل، بل يعتبر انقضاء القتل من ولو آنا ما. ولو ناقشت في المثال فهو غیر عزیز. ما ان من المقصود في المقام مجرده، ما ان المقصود في المقام ما زائد مجرد تصور اخذ شيء شرطا للتكليف بل حال الانقضاء وجد في الشريعه مثلا له. ويمكن تصوير ذلك في الواجب الموسع مثلا الحد اذا كان موسع. هسه هذا ليس مهم، المهم هذا القسم. وقسم اخذ شيء فيه شرطا بلحاظ حال وجوده، اخذ فيه شرطا ولا يعتبر فيه الانقضاء فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط لا بلحاظ الانقضاء، ولا يتوقف ثبوت التكليف على انقضاء الشرط. مراده من الشرط في هذا المصطلح والموضوع شيء واحد، هذا مراده من الشرط هنا اینه الفجر، مو مدلول عدات الشرط مراده. یعنی کل ما کان مفروض الحصول، مفروض الحصول عبر عنه بالشرط تارتن و بالموضوع مردن اخرى اصطلاحون له، بل یتحد زمان و وجود شرط مراده من شرط این شرط و تکلیف، یعنی مفروض الحصول و زمان وجود تکلیف، بل و زمان امتثالهی و یجتمع الجمیع فی آن واحد حقیقی. هذه هي النقطة الأساسية التي أصر عليه الناعني. الناعني يقول هذا اجتماع في آن حقيقي، لا أنه نحتاج إلى آن ما، نتعرض لكلمة آن ما إن شاء الله تعالى. وأغلب الواجبات المضيقة في الشريعة من هذا القبيل كما في باب الصوم، حيث أن الفجر شرط للتكليف، فجر شرط مراد وموضوع شرط بهذا المعنى مفروض الحصول، ومع ذلك يثبت التكليف مقارنة لطلوع الفجر من حين الفجر دقيقا يثبت هذا التكليف، كما أن زمان امتثال التكليف بالصوم أيضا يكون من أول الفجر. فالموضوع وزمان الامتثال وزمان التكليف واحد، وهو لحظة طلوع الفجر دقيقا. صار واضح؟ مقارن يكون من أول بإصلاع الطلوع، لأن الصوم هو الإمساك من أول الطلوع، ففي الآن الأول الحقيقي من الطلوع مراده من الآن الأول، یعنی لا نحتاج الى ان تصور آنن ما ولو تصورا، آنن تصوریا لا واقع له، یتحقق و شرط و تکلیف و نفس و تکلیف امتثاله، به معنا ان ظرف امتثاله ایضا یکون فی ذلک الامر و ان لم یتحقق الامتثال خارجا و کان المکلف عاصیا، الا ان اقتضاء التکلیف بالصوم للامتثال انما يكون من اول الفجر، ففي اول الطلوع تجتمع الامور الثلاثه، شرط التکلیف وهو الموضوع و نفس التکلیف و زمان الامتثال، ولا يتوقف التکلیف على سبق تحقق شرطه آنا ما، كما لا يتوقف الامتثال على سبق التکلیف آنا ما، بل يستحيل ذلك. هذا يستحيل ذلك على مبنى في الواجب المعلق، صوابه مبنى النائن رحمه الله. اما استحالة تقدم زمان التكليف، بلي شرط التكليف على نفس التكليف، فلما عرفت من رجوع كل شرط الى الموضوع، شرحنا الان هم شرحنا الشرط في اصطلاح النائني مرجع الى الموضوع. لماذا مرجع الى الموضوع؟ لان الموضوع كل ما كان مفروض الحصول والشرط مفروض الحصول. مثلا ان جاءك زیدون فاکرمه، یفرض مجیء زید، ان جاءك کل ما فرض وجوده فهو موضوع و هو شرط. قال و نسبت الموضوع الى الحکم، و طبعا هذا من مسالکی و انشاءالله لعلنا نشرح فی ما بعد، نسبت الموضوع الى الحکم نسبت العلت الى معلولها، یعنی الحکم به رتبه المعلول و الموضوع به رتبه العله. یعنی اذا طلع الفجر في طلوع الفجر علت لثبوت التکلیف بمنزله العله والمعلول. طبعا النائن رحمه الله قال نسبه، لكن شرح ذلك قال بمنزله العله، مو نسبه، بمنزله نسبه العله والمعلول، اي من سنخ العله بالمعلول، وان لم يكن من العله والمعلول حقيقه لانه اعتباري ليس من العله والمعلول، الا ان الاراده التشريعيه تعلقت بترتب الاحكام على موضوعاتها. يعني متى يريد الصوم؟ اذا تحقق الفجر. تعلقت الاراده التشريعيه بالاحكام، يعني وجوب الصوم، اذا تحقق الفجر، عند الفجر. نحو تعلق الإرادة التكوينية بترتب المعلولات على عللها، فيستحيل تخلف الحكم عن موضوعه. یعنی اذا وجد الفجر لابد ان يثبت وجوب الصوم يستحيل هذا الشيء التخلف كاستحال التخلف المعلول عن علتي فالعله التكوينيه كذلك اذا طلعت الشمس يكون النهار موجودا خب لا يمكن طلعت الشمس لا يوجد النهار لان مع التخلف يلزم اما عدم موضوعيه ما فرض كونه اما ليس موضوعا اذا موضوع لابد ان يتحقق الحكم وهو خلف واما تاخر المعلول عن علتي وهو محال بله ولذا قلنا بامتناع كل من الشرط المتقدم والمتأخر ولذا انه اینه ذهب الى امتناع شرط وانه يعتبر في شرط المتكليف ان يكون مقارنا له زمانا وان تأخر عنه رتبتا يعني كما ان بين العلت مثلا مع طلوع الشمس دقيقا النهار موجود يعني طلوع الشمس و النهار متقارنان زمانا و متقدم طلوع الشمس رتبتا لا زمانا ولذا العلت و المعلول متقارنان زمانا العل مقدمتون رتبتا ولا زمانا في نفس الوقت ولذا قلنا بامتناع كل من الشرط المتقدم المتأخر و انه يعتبر في شرط التكليف ان يكون مقارن له زمان و ان تأخر عنه رتبتا وذلك لأن الآن المتخلف إما أن يكون له دخل في ثبوت الحكم إما لا أن يكون فإن يكون له فإن كان له دخل يلزم أن لا يكون مفروض كونه تماما موضوع بالجزء الأخير من كذلك بل كان انقضاء ذلك الآن هو الجزء الأخير وإن لم يكن لذلك الآن دخل يلزم تخلف المترتب عليه أما رتب بس عليه مترتب وتأخر المعلول عن التي ذلك واضح على أين تقدم الكلام في باب الشرط المتأخر وتقدم الكلام في باب الواجب المعلم ثم قال وأما استحالة تأخر زمان الامتثال عن التكليف فلأن التكليف هو الذي يقتضي الامتثال نحن سبقا شرحنا سابقا أنه صحيح أن التكليف لا يقتضي الامتثال خارجا لأن الشارع حتى الله سبحانه وتعالى يأمر الأشخاص بأشياء لا يعملون لا يمتثلون لكن يعبر عنه بعنوان المحرك الداعي ولذا سبق ان شرحنا ان التكليف له غرضان الغرض الادنى والغرض الاقصى الغرض الادنى لا يتخلف الغرض الاقصى يتخلف يعني اذا قال مثلا افتح الباب له غرضان له داعيان الداعي الاول ايجاد المحرك هذا يترتب عليه الغرض الثاني تحقق الامتثال خارجا هذا يعبر عنه بالغرض الأقصى فهنا غرض أدنى إيجاد المحرك هذا يترتب بنفس التكليف في كل تكليف هذا موجود قال افتح الباب أوجد فيه المحرك والداعي إيجاد المحرك في باب بإصطلاح الإرادة التشريعية بالنسبة إلى المأمور نحن قلنا الفرق بين الإرادتين في الإرادة التشريعية يوجد مريد ومراد ومراد من لكن في الإرادة التكوينية مريد ومراد المراد من لا يوجد لا يتوسط فيه إرادة فاعل مختار في الإرادة التشريعية تتوسط في الإرادة التكوينية لا تتوسط فقال النائن قدس الله لأنه يقتضي الامتثال ويكون هو المحرك فيكون نسبة اقتضاء التكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح وغير ذلك من العلل التكوين علل والمعلولات التكوينية نعم الفرق في التكوينيات واسطه لا توجد يعني انسان بيده يفتح الباب في التشريعيات توجد واسطه يقول يا زيد افتح الباب نعم الفرق بين المقام والعلل التكوينية هو انه لا يتوسط في سلسلة العلل التكوينية على العلم ولا الإرادة بل يوجد المعلول بعد علته التكوينية من دون دخل للعلم والإرادة فيه. واما في المقام فيتوسط بين الامتثال والتكليف الفاعل بالتكليف بإرادته وإرادته الامتثال إذ مع عدم العلم بالتكليف وعدم إرادة الامتثال يستحيل تحقق الامتثال إلا أنه لا يخرج على كل تقدير التكليف عن كونه واقعا في سلسلة العلم غايته أن العلم والإرادة أيضا واقعة في سلسلتهما وإلا يتعرض وبالجملة إلا لا نقرأ عبارات طويلة مقتضى البرهان نحن لا نؤمن بالوحي إن شاء الله مناقشتنا كلام النائي تقدم وسيأتي لكن على هذا ليس برهان هذا ارتكاز وغلائي أمر بنان وغلائي لا يتخلف التكليف عن الشعب ولا الامتثال عن التكليف زمانه بل يتقارنان في الزمان وإن كان بينهما تقدم وتأخر رتبي إلا زمانا لا ثم قال ولكن حكي عن بعض الأعلام لابد في هذا القسم من تقدیر آن ما. اولا نشرح هذه نقطه قد ان شاء الله نشرح كلام نائم مساله تو آن ما مساله هذه المساله طرحت تقریبا في القرن العاشر تاسع عاشر و اصل المطلب كان هناك بعض النوبات بعض الادله صعب عليهم الجمع بينها. مثلا في روايه ان الانسان لا يملك الابوين، في روايه هذا روايه موجوده ان الانسان اذا اشترى اباه ينعته عليه، اذا اشترى ينعته عليه. في روايه ثالثه لا عتق الا في ما يملك ابن ادم، لا عتق الا في من فالفقهاء تحيروا، بعضهم التزم بالتخصيص بعضهم التزم بالتعبد. خب كيف نجمع؟ ثم الادله موجوده ان البيع سبب للملك، فاذا اشترى الانسان اباه يملكه ام لا يملكه؟ سؤال. مثلا شخص را اباه اسیرن، مو اسیرن عبدا لشخصه، فاشترى اباه هل يملكه ام لا؟ اذا لا يملكه ادله البيع، ماذا نستعب ادله البيع؟ و اذا ملكه، اذا ملكه خب هناك دليل موجود ان الانسان لا يملك اباه، كيف نستعب؟ ثم في روايه اذا ملكه يعني عتق عليه، خب مشكله اخرى لا عتق الا في من، كيف نجمع؟ فهناك أربعة من الأدلة موجود: نفوذ البيع، صحة البيع، لا يملك الإنسان أباه، إذا اشترى ينعتق عليه، ولا عتق إلا في ملك. فالجمع بين هذه الروايات لا يمكن، قانونيا لا يمكن، لأن الإنسان إذا اشترى أباه يملك أو لا يملك، لا يملك مخالف لأدلة البيع، يملك مخالف لأدلة الإنسان لا يملك أباه. ثم إذا لا يملك كيف ينعتق عليه؟ مخالف لدليل أنه قال صلى الله عليه وسلم. فلذا ذهب جمله من الفقهاء صونن للكلام عن اللغویه و عن الاشتباه، قالوا نتصور هكذا الانسان اذا اشترى اباه يملك اباه آنن ما، تعبیر آنن ما لا يوجد في الروايات، هذا تفسير من العلماء لهذا الجمع. ولذا بعض العلماء يقولون لا تعبدن، نقول هذه الصوره خارج تعبدن، الانسان بالبيع لا يملك اباه لكن تعبدن، فقد هذا الحكم يترك. فجملة من الفقهاء سنة وشيعة طرحوا هذه الفكرة، يملك آنن ما، وهذا الملك آنن ما مو آنن خارجي يعني بالساعة تقولون ثانية واحدة، لا، آنن ما فقط تصوريا لا واقع له خارجا، وهذا الملك لا يترتب عليه أي أثر إلا الانعتاق فقط، لا ارث لا مادی کذا، کل اثر لا يترتب. و هذا الملك صارت النقطه واضحه، تفسير من الفقهاء مو انه في النص موجود، هذا الذي الان تجدون بين العلماء صار مسلم الملك آن ما، هذا تفسير فقهائي. ولذا بعض الاصولين في مثل هذا الواجب المضيع قالوا هذا الكلام، قالوا لابد ان نتصور قبل الفاج آن ما تكليف موجود، حتى أن الإنسان حين البعث ينبعث لا حين الفجر يكون تكليف، لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل. صواب. فالتزم بعض الأصولين بالتكليف آن ما في مثل الصوم كما التزم الفقهاء، وكل الفقهاء على ما ببالي إذا لا تخون الذاكرة، على ما ببالي أمير داماد رحمه الله فيلسوف هو أول من التزم بالملك آن ما في مثل ذلك، لكن تفسير فلسفي صح التعبير. قالوا نتصور انه اذا اشترى اباه يملكه آن ما، مو آن ما خارجي، و هذا الملك فقط له اثر واحد يعني اتبع عليه، اي اثر اخر لا يترتب عليه. من اين عرفوا هذا الشيء؟ قالوا بالجمع بين الادله. لكن نجمع بين الادله، التنافي بين الادله رفعوا بهذا الوجه، نظير هذا الكلام قالوا في باب الصوم. صار واضح؟ هذا الاشكال الذي نقله النائم يعني بعض الاعلام، ثم هو اجاب انه لا، لا نلتزم بالتكليف آن ما. صلى الله على محمد وآله.